عزيزي المستمع، حتى موعد الإفطار أنت لا تستطيع أن تأكل أو تشرب أو تمضغ أو تدخن، ولكنك تستطيع أن تنسى كل هذا وتضحك. فالضحك لا يفطر. الضحك لا يفطر، برنامج من تأليف محمد عفيفي، إخراج إيهاب الأزهري. عزيزي الصائم، الآن نبدأ برنامج اليوم استمرارا لما تحدثنا فيه أمس عن العالم الذي يضحك. في روسيا يضحكون على القصة التالية. اسمي فلاديمير بيتروفيتش، وحياتي الخاصة تستحق أن أرويها لكم لعلكم تستفيدون منها. كنت أعيش حياة هادئة سعيدة في شقتي ذات الغرفة الواحدة، حتى سكن في الشقة المواجهة جار جديد. وفي اليوم الأول كنت أكوي بنطلوني عندما جاء قرع على الباب. صباح الخير يا فلاديمير بيتروفيتش، أنا جارك الجديد كليموث أركانوف. أهلا يا كليموث أركانوف. ماذا تفعل؟ كما ترى أكوي بنطلوني. هل هذه طريقة يكوى بها البنطلون؟ دعني أريك الطريقة المثلى لكي البنطلون. وكوى لي البنطلون بطريقة جعلته بنطلونا جديدا. وفي اليوم التالي كنت أشغل نفسي في إصلاح الثلاجة الكهربائية عندما عاد القرع على بابي. مساء الخير يا فلاديمير بيتروفيتش. مساء الخير يا كلموث أركانوف. ما هذا الذي تفعله؟ كما ترى أصلح الثلاجة الكهربائية. وهل هذه طريقة لإصلاح الثلاجة؟ دعني أريك الطريقة المثلى التي تصلح بها الثلاجة الكهربائية. وأصلح الثلاجة وأعادها كما لو كانت جديدة تعمل بدقة متناهية. وفي يوم جاءتني حبيبتي فاليا لزيارتي، وقررنا أن نقضي الأمسية سويا نشاهد برامج التلفزيون عندما جاء القرع على بابي. مساء الخير يا فلاديمير بيتروفيتش. مساء الخير يا كلموث أركانوف. ما هذا الذي تفعله؟ كما ترى أجلس مع حبيبتي نتسلى برؤية التلفزيون. وهل هذه طريقة لتسلية الحبيبة يا فلاديمير بيتروفيتش؟ دعني أريك الطريقة المثلى لتسليتها. وأصبحت حياتي بعدها لا تطاق، حتى قررت أن أتخلص من حياتي. فلاديمير بيتروفيتش، ما هذا الذي تفعله؟ كما ترى أصعد فوق المقعد وأعلق رقبتي في هذه المشنقة وأشنق نفسي. وهل هذه طريقة تشنق بها نفسك يا فلاديمير بيتروفيتش؟ دعني أريك الطريقة المثلى لشنق النفس. ومنذ ذلك اليوم عادت الحياة تسير في هدوء وسعادة كما كانت. وهذه مجموعة من النكت التي لا تستطيع أن تنسبها إلى جنس من الأجناس، لأن الجميع يتبرأ منها. هل تريد سيجارة؟ نعم. إذن أخرج علبة السجائر من جيبك وخذ منها سيجارة وأعطيني واحدة بالمرة. قل لي، هل معك فكة دينار؟ نعم. يا بختك. صباح اليوم سمعت شيئا فتح عيني على الدنيا. ماذا سمعت؟ جرس المنبه. متى تستيقظ من نومك؟ بمجرد دخول أشعة الشمس من نافذة غرفتي. أليس هذا مبكرا جدا؟ نافذة غرفتي تطل على الغرب. ما هو أحسن تمرين للتخسيس؟ حرك رأسك إلى اليمين وإلى اليسار بإصرار. كم مرة؟ كلما قدم لك أحد طعاما. هل تستطيع أن تقف على رأسك؟ كلا، إنها عالية جدا. أنا لست مطربا عاديا، أنا أغني بإحساس. لو كان عندك إحساس فعلا لما غني. سوسو، سوسو، يبدو أن عندنا ضيوفا في الصالون. كيف عرفت؟ لأنني سمعت ماما تضحك على النكت التي يرويها بابا. سأقتلك إذا تفوهت بكلمة، إنني أبحث عن مالك فقط. إذا دعنا نوقد النور ونبحث سويا. كم الساعة من فضلك؟ ليس معي ساعة. ياه، لقد تأخرت كثيرا. هناك مثل أمريكي يقول: تفاحة كل يوم تبعد عنك الطبيب. صحيح أن الذي صنع هذا المثل هي إحدى شركات الإعلان التي تحتكر حملة الإعلانات الخاصة بالشركة التي تحتكر توزيع إنتاج الشركة التي تحتكر إدارة المزارع التي تحتكر زراعة التفاح. وقد نجحت الشركة الأولى في الحملة المذكورة في أن تجعل هذا الإعلان جزءا من الحياة الأمريكية. تفاحة كل يوم تبعد عنك الطبيب. لدرجة أنه حول هذا المثل جاءت نكات كثيرة، فمثلا: إنني أرى ماك ينتظر في هذا المتنزه كل يوم وهو يأكل تفاحة. إنه يلتقي هنا كل يوم إذن بصديقته مارلين. كيف عرف؟ لأنه يأكل تفاحة ليبعد عنها ابن عمها، إنه طبيب. قد تكون تفاحة كل يوم تبعد عنك الطبيب، ولكن الشيء المؤكد أن بصلة كل يوم تبعد عنك جميع الناس. وبمناسبة هذا المثل أيضا، هذا الحوار الذي سمع في عشة دجاج بين دجاجتين. اسمعي هذه النصيحة يا صغيرتي. ما هي؟ بيضة كل يوم تبعد عنك سكين المطبخ. هل تعرفون أول نكتة في العالم؟ إنني أستطيع أن أتصورها كالآتي: نحن في عصور ما قبل التاريخ. الإنسان الأول يعيش في غابة جنبا إلى جنب مع الحيوانات الأخرى. كواوا، انظر، جارنا شاكارا يصيد. اترك الموز، انظر انه يصطاد. يقترب من الاسد النائم، انظر، تعلم منه. يقترب من شاكارا. جارنا قوي عظيم. يصيد الاسد وأنت تأكل موزا من الشجر. يا نور الشمس في نور القمر. جارنا القوي يرفع يده يضرب الأسد النائم. تزحلق الأسد. قام جارنا قام يجري. الأسد يجري وراه. جارنا القوي تزحلق تزحلق في قشرة موز. هذه هي النكتة الأولى في العالم، أن تضحك على شيء وقع فيه شخص آخر. تضحك لأنك لست في مكانه، وتبقى حكاية زحلقة شخص في قشرة موز النكتة الأولى في العالم. أقول هذا لأعود فأقول إن النكتة تتطور كما يتطور كل شيء في العالم. فمثلا تطورت نكتة الزحلقة في قشرة الموز حتى وصلت إلى قاموسنا الضاحك، وذلك في تفسير كلمة بعيدة كل البعد عن قشرة الموز، كلمة وقور. الرجل الوقور هو الرجل الذي تضحك عليه أكثر عندما يتزحلق في قشرة موز. وهذه نكتة أخرى تزحلق فيها رجل وقور في قشرة موز. والرجل الوقور دائما هو الرجل الواثق من نفسه، وهذا الرجل كان واثقا من نفسه لدرجة أنه كان يحل ألغاز الكلمات المتقاطعة باستعمال قلم حبر. في يوم قرر هذا الرجل الواثق من نفسه أن يصنع شيئا لم يسبقه إليه أحد، وأقدم على تنفيذه في ثقة تامة. ذهب إلى إحدى شركات التأمين. في هذه الصناديق أكثر من 1000 سيجار من أفخر أنواع السيجار في العالم، وأريد أن أؤمن عليها بمبلغ 1000 جنيه استرليني ضد الحريق. وأمنت له الشركة على 1000 سيجار ضد الحريق، وصمم الرجل الواثق من نفسه أن يوضع في العقد كل أنواع الحريق. وحمل الرجل السيجار إلى بيته وابتدأ يدخن السيجار واحدا بعد الآخر، وبعد 1.5 عام كان قد دخن كل 1000 سيجار وتقدم لشركة التأمين. السيجار اشتعلت فيه النار واحترق كله، وهذه بقاياه. ولكن هذا السيجار دخنه أحدهم. لقد احترق، هذا هو المهم، وأنتم تدفعون قيمة التأمين. مستحيل. حسن، سأرفع الأمر إلى القضاء. حكمت المحكمة بأن تدفع شركة التأمين قيمة التأمين للمؤمن، حيث أن العقد المحرر بينهما والذي وافق عليه الطرفان ذكر كل أنواع الحريق، والطريقة التي احترقت بها السيجار نوع من هذه الأنواع. والرجل الوقور حتى هنا واثق من نفسه مطمئن حتى حدث هذا. لقد طلبت شركة التأمين من النيابة أن تلقي القبض عليك. لقد أصدر القضاء الحكم، فما هي التهمة الموجهة إلي من الشركة؟ الحريق المتعمد مع سبق الإصرار والترسل. ومرة أخرى أصدر القضاء كلمته وحكم على الرجل بالسجن 6 شهور. وتزحلق الرجل في قشرة الموز. عزيزي المستمع، احذر قشرة الموز. أيها السادة، ابتسموا. هذه الابتسامة التي على شفاهكم الآن أريد أن أعود في الغد فأجدها في مكانها. ها؟ هيا ابتسم ابتسم. 1 2 1 2 1 2 1 2. غدا قبل ربع ساعة من مثل هذا الموعد أنت على موعد مع الضحك لا يفطر، برنامج يكتبه محمد عفيفي، إخراج إيهاب الأزهري.